السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مأوي ومأواكم، اللهم أمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محب، اللهم آمين. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله، بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها سبحانه وتعالى. وأشكر وزارة الأوقاف على هذه الدعوة، على هذا التنظيم، وعلى هذا المجهود الذي يقدمونه بسبيل إيصال الخير للناس. وأشكركم على حضوركم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم خطواتكم وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث حياته وما دار فيها فكلام يثلج الصدر ويشنف الأذن وينعم العين ويريح القلب، إذ إننا نتكلم عن القدوة، نتكلم عن الأسوة، نتكلم عن من أمرنا الله تبارك وتعالى نتأسى به وأن نهتدي بهديه وأن نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. حياته كلها قدوة، ونحن محتاجون إلى هذه القدوة، خاصة في زماننا هذا نحتاج إلى القدوة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أن ذكر سلسلة مباركة من الأنبياء في قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ذكر سلسلة مباركة من الأنبياء ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنحن عندما نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما نفعل ذلك بأمر الله لنا سبحانه وتعالى، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى به في أكله في شربه في كلامه في منطقه في مشيه في نومه في حياته كلها، صلوات ربي وسلامه عليه هو الأسوة وهو القدوة صلوات ربي وسلامه. ولذلك عندما اختار إخوانكم هذا العنوان وهو جولة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة عن صفاته وخصائصه ثم عن دعوته المكية ثم عن هجرته ثم عن حجة الوداع ثم عن آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وغير ذلك من الأمور، حقيقة يعني قالوا فينا جولة طيبة مباركة حول حياة هذا الرجل الذي هو أعظم رجل عرفه التاريخ صلوات ربي وسلامه عليه. وبذكره صلوات ربي وسلامه عليه يعني نأخذ من الأجر الشيء العظيم، لأننا واحد نذكر نصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وكلما ذكر هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه نصلي عليه، وليس بالضرورة أن يكون صوتي مرتفع، طبعا كل واحد يسمع نفسه، نصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه حتى ننال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. نحن وقفنا البارحة عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المكية وكيف أنه جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وتحمل الأذى، وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى ليوصل لنا هذا الدين العظيم الذي نرفل به اليوم ونسعد به، ونسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الجنة بالتزامنا بهذا الدين العظيم الذي وعد الله تبارك وتعالى أولياءه أن يكونوا من أهل الجنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله آت سبحانه وتعالى. ولكننا عندما نقرأ سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعرف من أين تؤكل الكتف، ونعلم كيف ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ونعرف كذلك متى ينصر الله عباده جل وعلا، وما هي الشروط التي جعلها الله تبارك وتعالى للنصر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة، واستقر هناك 13 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، تخللتها أحداث كثيرة منها ذهابه إلى الطائف. وبدأ في مرحلة قريبة بأمر أصحابه بالهجرة، فأرشدهم إلى الحبشة وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، كان نصرانيا لكنه كان ملكا عادلا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة ممن أذاهم أهل مكة أو يكادون يؤذونهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من مكة ينشرون دين الله تبارك وتعالى هناك، وفي الوقت ذاته يحافظون على أنفسهم من إيذاء كفار قريش لهم. وفعلا هاجر مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 20، هاجروا إلى الحبشة واستقروا فيها فترة من الزمن. ثم بعد ذلك نزلت سورة النجم، وهذه السورة المباركة لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، على المسلمين والكافرين، لما سمعوا هذه السورة المباركة وفي آخرها أمر الله تبارك وتعالى بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون كلهم، بل وسجد معه الكفار، وهم ما سجدوا عبادة وإنما سجدوا لروعة الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو كلام الله جل وعلا. أخذ بألبابهم وأسماعهم وقلوبهم هذا الكلام العجيب الذي ما سمعوا مثله أبدا. سمعوا قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم، تلك الآيات المترادفة العظيمة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى آخر السورة. فما أن أتمها صلوات ربي وسلامه عليه حتى سجد لله تبارك وتعالى، وسجد معه المسلمون وسجد معه الكفار. وقيل إن رجلا من الكفار هو أبي بن خلف هو الوحيد الذي لم يسجد، ولكنه مع هذا لم يتمالك نفسه مما سمع من هذا الكلام الجميل الذي يسمعه لأول مرة في حياته، فأخذ حفنة من التراب ووضعه على جبهته وقال يكفيني هذا، يعني يمس التراب جبهته يمسها. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه فسجد مع النبي المسلمون والكفار والإنس والجن، يعني قالوا حتى الجن سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا الكلام الجميل. ثم بعد هذا كله بلغت هذه الحادثة الآفاق، وظن الكثيرون أن أهل مكة كلهم أسلموا إذ إنهم سجدوا. نعم لم يسجدوا لله، يعني الكفار منهم، ولكنهم سجدوا، ظاهرهم أن سجودهم لله تبارك وتعالى. فانتشر الخبر انتشار النار في الحطيم والهشيم أن الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ووصل الخبر إلى أهل الحبشة، ورجعوا من الحبشة يظنون أن مكة كلها أسلمت عن بكرة أبيها، لكنهم رجعوا ووجدوا المفاجأة أن الأمر ليس كذلك. ولكن خلال فترة وجودهم في الحبشة ما زال الإسلام ينمو في مكة، فبعد أن كانوا 20 أو قريبا من ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة، ولكن العدد قد زاد، فبلغ الرجال 73 وبلغ النساء 12 امرأة، فتجاوز 80 وهاجروا الهجرة الثانية للحبشة. كل هذا خوفا من إيذاء قريش لهم. وظل النبي يدعو إلى الله تبارك وتعالى، واشتدت وطأة الكفار عليه، واشتد إيذاؤهم له، خاصة بعد موت عمه أبي طالب، حيث كان يدفع عنه وكان له يعني الاحترام والتقدير عند أهل مكة، فكان لا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم لوجوده، خاصة وأنه على دينهم. وبعد موت أبي طالب اشتد الأذى ثم زاد وبلغ مداه، وفي آخر الأمر قرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كانوا يفدونه بآبائهم وأبنائهم وأزواجهم، هذا الذي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، ماذا صنع لهم؟ لا آذاهم ولا قتل أولادهم ولا أخذ أموالهم ولا أزعجهم في شيء، إلا إنه دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حتى تعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ستجد من يحاربك عليها ويمنعك منها، وعليك أن لا تستسلم وأن تبقى صامدا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى توصل الحق إلى الناس، وحتى يعبد الله وحده جل في علاه. قرر المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون، ولكن الله خير، لتعلم أن الله تبارك وتعالى حافظ دينه سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رغم أنف كل حاقد، إن الله سيظهر دينه سبحانه وتعالى، ولكنه له سنة سبحانه وتعالى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة، أن يهاجر، ولكن هيأ الله تبارك وتعالى لهذه الهجرة أمورا، منها أنه في السنة 12 من البعثة جاء جماعة من الأوس والخزرج إلى مكة، كما هي عادة العرب دائما يأتون بيت الله تبارك وتعالى، وكانوا على شرك، كانوا وثنيين، كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون اللات. فلما دخلوا إلى مكة وسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته أن يعرض دين الله تبارك وتعالى على الذين يقدمون إلى مكة من غير أهلها، وذلك أنه عرض على أهلها 10 سنوات وهو يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ثم عرضه على أهل الطائف ثم رجع صلوات ربي وسلامه عليه، فصار الآن يعرض الدين على غير أهل مكة لعله أن يجد فيهم من ينصر دين الله، فينصره الله، إن تنصروا الله ينصركم سبحانه وتعالى. بلغ به اليأس من أهل مكة ومن قبولهم لدعوته، وفعلا تأخروا كثيرا في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوه، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم في السنة 6 من البعثة، ولما أسلم كان عدد المسلمين لا يصلون إلى 50، 41 رجلا وخمس أو 6 نسوة فقط. طوروا 6 سنوات، 6 سنوات، والذي يدعو سيد الخلق، من أعطي جامع الكلم المؤيد بالمعجزات صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذا لم يسلم إلا هذا العدد القليل خلال 6 سنوات. في السنة 12 زاد عدد المسلمين، ثم جاءت الوفود إلى مكة كعادتها، فقصد صلوات ربي وسلامه عليه الأوس والخزرج أهل المدينة، وكانت تسمى في ذلك الوقت يثرب. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام، فأعجبهم كلامه صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أجمل ما تقول. فقال هذا دين الله، فبايعوه بيعة العقبة الأولى وأسلموا ودخلوا في دين الله مباشرة من أول جلسة. أناس مباركون، عرض عليهم رجل مبارك كلاما مباركا فقبلوه ودخلوا في دين الله، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى ببيعة النساء، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويبتعدون عن الموبقات من الذنوب. ثم انطلقوا إلى بلادهم، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يبشر بهذا الدين الحنيف. أرسل مصعب بن عمير، وكان شابا لبقا، وكان من أنعم أهل مكة، ترك الدنيا وما فيها وحاربته أمه وحاربه أبوه وحاربه قومه لدخوله في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فانطلق معهم إلى المدينة وصار يدعو إلى الله تبارك وتعالى هناك، وأسلم على يديه عدد كبير من أهل المدينة، خاصة من الأوس. أسلم على يده سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، ولما أسلم سعد بن معاذ أسلم بنو الأشهل كلهم، كلهم أسلموا تبعا لسعد بن معاذ لمحبتهم له وثقتهم به، فآمنوا بالله تبارك وتعالى. ثم لما كانت السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى مكة مرة ثانية يريدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأتوه وبايعوه بيعة العقبة الثانية، وتجاوزت بيعة العقبة الأولى، حيث إنهم بايعوه على أن ينصروه وأن يمنعوه وأن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أبنائهم ونسائهم، وأنه إذا جاء إليهم صلوات ربي وسلامه عليه أنه منصور من قبلهم. وكان معه العباس بن عبد المطلب، وحذرهم وقال لهم: إنه هنا في منعة أبناء عمه من بني هاشم من بني عبد مناف يمنعونه، فإن كنتم أنتم ناصروه فخذوه فإنه أرادكم دوننا. وكان العباس على الكفر في ذلك، لم يسلم بعد، لكنه عمه ووقف معه لصلة القرابة بينهما. فقالوا: يا رسول الله قل ما شئت. قال: آتيكم، تمنعونني كما تمنعون نساءكم وأموالكم وأولادكم. قالوا: لك هذا يا رسول الله، فماذا لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: رضينا وقبلنا. ثم قام أبو الهيثم بن تيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يقصد معاهدات مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله تبارك وتعالى أن تتركنا وتعود إلى قومك؟ فتبسم النبي وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنت. قالوا رضينا بك قسما يا رب. ورجعوا إلى قومهم. وفي بداية السنة الرابعة عشرة من البعثة أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة إلى دار هجرته. في هذا اليوم الذي تغير فيه وجه التاريخ، فإن التاريخ تقع فيه أحداث يتغير بها وجهه إن قليلا أو كثيرا، لكن هذا اليوم الذي أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة تغير فيه وجه تاريخ الإنسانية كلها من ألفه إلى يائه. خرج مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى ليوصل لنا هذا الدين، فعلينا أن نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه له، وعلينا أن نحمد النبي صلى الله عليه وسلم على جهده وبذله وما قام به من الهجرة في سبيل الله حتى يوصل لنا هذا الدين صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء إلى أبي بكر في وقت الظهيرة، في نحر الظهيرة، في وقت ما كان يأتيه في مثله، فقال له يا أبا بكر أخرج من عندك بر عندي كلام خطير. قال إنما هم أهلك يا رسول الله، ما في أسرار، هؤلاء كلهم أهلك. قال فإن الله قد أمرني بالهجرة. قال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. وتواعد مع أبي بكر بالليل، وأمر عليا أن ينام في فراشه تعمية للقوم، ثم جعل الأمانات التي كانت عنده عند علي حتى يردها إلى أهلها. واحد في مثل هذا الحال يخبره الله تبارك وتعالى فيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وهم عقدوا العزم على هذا. يفكروا في الأمانات التي عنده، أخلاق النبوة، هذه أخلاق النبوة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. فترك علي ومعه الأمانات، قال هذه الأمانة لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، تردها عليهم. ثم خرج في آخر الليل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتوجه تجاه اليمن وليس تجاه المدينة، وكان قد هاجر قبله جماعة من أصحابه كسعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وغيرهم وعمار بن ياسر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قد سبقوه بالهجرة إلى المدينة، فكانوا يخرجون جماعات وأفراد. وممن خرج أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، ولكن قومها منعوها وأخذوها منه، وهاجر وحده أبو سلمة، وظلت سنة كاملة لم تهاجر، منعها قومها ثم أذنوا لها فخرجت خلف زوجها. فالشاهد من هذا أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه اليمن بعكس اتجاه المدينة، وتوجه إلى غار ثور. وهذا من التخطيط، لأن النبي لا شك أنه إمام المتوكلين على الله تبارك وتعالى، ولكنه مع هذا بذل الأسباب الصحيحة واستعد الاستعداد الجيد للهجرة. ولو نظرت في تخطيطه صلوات ربي وسلامه عليه لهجرته لوجدت العجب، مع حسن توكله بل تمام توكله صلوات ربي وسلامه عليه إلا إنه بذل الأسباب الصح. خرج ليلا وتوجه إلى عكس طريق المدينة الذي يتوقعون أن يتوجه إليه، وجلس في غار ثور 3 ليال صلوات ربي وسلامه عليه. أخذ دليلا خريتا أي عليما بالطرق وهو عبد الله بن أريقط، وأخذ معه عامر بن فهيرة يرعى الغنم ليغطي آثار مشي النبي صلى الله عليه وسلم آثار أقدامه. فقر في غار ثور أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام، عبد الله ابن أبي بكر يأتيهما بالأخبار، ماذا صنعت قريش، ماذا تفعل قريش، وبماذا تخطط، وعلى ماذا اتفقت. وهكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور كلها صلوات ربي وسلم. وكان لي أبي بكر الدور البارز هنا، وهو رفيق النبي في الهجرة، ابنته أسماء هي التي تأتيهما بالطعام، ولده عبد الله هو الذي يأتيهما بالأخبار ويبقى عندهما إلى آخر الليل، ثم يرجع إلى مكة كأنه بات فيها، ثم يأتيهم من الغد بأخبار أهل مكة وماذا يخططون وماذا يقولون. عامر بن فهيرة خادم أبي بكر هو الذي يأتيهم بالأغنام يسقيهما من ألبانها ويغطي على أثارهما. ثم الراحلتان اللتان ارتحل عليهما عليها أو عليهما من مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فنجد أن لهذا الرجل أثرا عظيما في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وظل في الغار 3 أيام وجن جنون قريش لما علمت بخروجه صلوات ربي وسلامه عليه، وصاروا يبحثون عنه في كل مكان، بل بذلوا 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، أو يأتي بأبي بكر حيا أو ميتا. فجعلوا في من يأتي بالنبي 100 من الإبل، ولمن يأتي بأبي بكر 100 أخرى من الإبل. وقدر الله أنهم يأتون إلى الغار ويقفون عند بابه، ثم بعد ذلك يقول أبو بكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر. واقفون عند الغار وباب الغار نازل، يعني لو نزل يصلح نعاله يشوفه. فيقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقين وكل ثقة وكل ثبات: ما ظنك في اثنين الله تعالى؟ من يستطيع أن يقول مثل هذه الكلمة بهذا الاطمئنان في مثل هذا المكان وفي مثل هذا الحال؟ ألا يذكركم بموسى عليه السلام لما فر من فرعون ومعه المؤمنون من قومه، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. لما وصل إلى البحر وخلفه فرعون وجنوده قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. هذه أخلاق الأنبياء، هذا دين الأنبياء، هذا توكل الأنبياء، هذا يقين الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ما ظنك في اثنين الله تعالى؟ وأنزل الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت، مع أن الله مع الجميع سبحانه وتعالى، ولكن معية الله جل وعلا كما قال أهل العلم 3 أنواع: هناك معية العلم وهو مع الجميع، وهو معنا الآن يسمعنا ويعرف أحوالنا ويرى أعمالنا جل وعلا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فكان الله مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قريش لما كانوا عند باب الغار المعية العلمية، ثم هناك المعية الخاصة بوصف، كل من اتصف بهذا الوصف الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، فكل من اتصف بهذا الوصف الله معه، وهذه فيها نصرة وتأييد ومحبة من الله تبارك وتعالى. ثم تأتينا المعية الثالثة وهي معية خاصة الخاصة، وهذه ما قالها الله جل وعلا في كتابه إلا لموسى وهارون ولمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا أنت، وهذه تقتضي النصرة والتوفيق والتسديد والحفظ من الله تبارك وتعالى. وكان الله معهما سبحانه وتعالى، وانصرف كفار قريش عن الغار بأمر الله تبارك وتعالى الكوني جل وعلا، صرفهم عن الغار ونجى النبي صلى الله عليه وسلم ونجى معه أبو بكر الصديق، وخرج بعد ذلك مهاجرا إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، حتى وصل إلى قباء في رحلة استغرقت قريبا من 20 يوما صلوات ربي وسلامه عليه، كل هذا لينصر دين الله تبارك وتعالى. وكان كما أراد، فلما وصل إلى المدينة نزل في قباء صلوات ربي وسلامه عليه وجلس هناك 4 أيام وبنى هناك مسجد قباء، وهو أول مسجد بني على التقوى. ثم بعد ذلك انطلق إلى المدينة، انطلق إلى أخواله، إلى بني النجار من الخزرج، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم زوجته من الخزرج، وعبد المطلب جد النبي أخواله المباشرون الخزرج من بني النجار. فذهب النبي إلى أخواله فشهروا سيوفهم واستقبلوا نبيهم وابن أختهم صلوات ربي وسلامه عليه، واستضافوه عندهم، وظل كذلك حتى بنيت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبني مسجد النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فانتقل بعد ذلك إلى هناك. هذه الرحلة المباركة، رحلة الهجرة، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام. وقال أهل العلم إن الهجرة واجبة ولا تنقطع، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إلى يوم القيامة. وعاب الله على الذين لم يهاجروا، فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، المستضعفون استثناهم الله تبارك وتعالى، وأما غيرهم فكانت الهجرة واجبة إلى المدينة بالذات لتقوى شوكة المسلمين، وكان الأمر كذلك. وهاجر المسلمون إلى المدينة جرافات وأحد حتى نصر الله بهم هذا الدين وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الهجرة المباركة الهجرة التي غيرت وجه التاريخ بأمر الله تبارك وتعالى هي ما قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا دائما أن نتذكرها وأن نتذكر أحداثها وأسبابها ونتائجها. عند ذلك نعرف قدر هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فأسأل الله العلي الكريم سبحانه وتعالى أن يمتعنا بهذا الدين وأن ينصرنا به وأن ينصره بنا وأن نكون من أنصار الله تبارك وتعالى ومن المبلغين لهذا الدين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.